بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تساءل الشاب في نفسه عن بعض الأمور وأجابه الشيخ عليها، منها أنه حين سمع الشيخ يقول بوجوب نوم الطفل في حضن أمه وما ينامش لوحده أبدا، لمتى يعني؟ فعلم من الشيخ أن الأطفال يناموا مع أمهم في سريرها، تحتضنهم ويناموا معاها بالليل لحد الطفل ما يمشي، بحيث لو انه نام لوحده بعد كده في سرير خاص بيه او في مكان خاص بيه وقلق بالليل او صحي، يستطيع انه يمشي ويروح لها. ادي العلة. بعكس بقى لو لازال الطفل ما بيمشيش بيحبو او لازال في اللفة، لما حينام لوحده ويقلق بالليل او يصحى بالليل ما يعرفش يروح ولا يجي، يخاف يتخض ما يعرفش يتصرف. لكن لما يبقى بيمشي يعرف ينزل ويمشي ويروح فين؟ ويروح لامه. يبقى اذا حينام الطفل لوحده بعد ما يمشي اولا، ثانيا قبل ما تنيمه لوحده تبقى معرفاه محفظاه ايه؟ السكه، عشان لو قام بالليل يقدر يروح لها. طبعا التساؤل ده كان سببه انه لما الشيخ بيقول انه الحنان مهم والحب والعاطفة وكل الكلام اللي اتقال ده لحد سن التمييز، لانه في كلامه قال له ان الطفل لا يضرب اطلاقا لانه مش مميز، وانما يعلم بالثواب وليس بالعقاب. ازاي؟ ما ضرب له امثله بايه؟ بالسيرك، بالحيوانات اللي في السيرك والحيوانات اللي في بيوت الحيوانات. قال الراجل يجيب الحاجه يخليها القرده تلعب، بعد ما تلعب يديها موزه، ها؟ سبع البحر ده ولا كلب البحر يطلع ويلعب يديله ايه؟ سمكه، بالثواب مش بالعقاب. النقطه الثانيه اللي فهمها له الشيخ حاجه برضه غريبه قوي. قال له الآنية لها أجل كما أن للناس أجل، فكلما كثر من الآنية إياك أن تعاقب أطفالك على كثرها. ليه؟ لأن للآنية آجال كما أن لكم آجال، فإذا جاء أجل الآنية لا فائدة، لابد أن إيه؟ تكسر. إما كسرهاش الطفل هيكسرها الاب او تكسرها الام. فقال له ما تزعلش على الآنية لما تتكسر ابدا، ده عمرها انتهى. فساعات الطفل يمسك حاجة يكسرها تروح امه ايه؟ ضرباه او ابوه ضربه، وده خطأ كبير جدا. بعد كده اتكلموا عن التمييز. قالوا ان احنا علمنا من السنة ان التمييز يأتي في سن السابعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه علموا أولادكم الصلاة لسبع. يبقى قبل سن سبع سنين الطفل غير مميز ولا تصح منه الصلاة. بعد كده علمنا أن الأطفال كي تعلم بالضرب غير المبرح إن لزم الضرب فلا يكون ذلك أبدا قبل سن العاشرة بأي حال. ليه؟ علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث قال علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاشر. فإذا كنت هتضرب الطفل على الفريضة التي كلف الله بها عبادة، وهي أهم فريضة بعد التوحيد وهي الصلاة، على سن 10 سنين، يبقى مفيش حاجة تستاهل أبدا إن العيل يتضرب عليها قبل سن 10 سنين. مش كده؟ اهم حاجة في الدنيا ايه؟ اهم حاجة في الدنيا بعد التوحيد ايه؟ الصلاة. فاذا كنت هتضرب ابنك على الصلاة في سن 10 سنين يبقى هل صح هتضربه علشان كسر طبق في سن 9 سنين؟ ينفع؟ تبقى ظالم، يبقى ما يصحش. خد بالك، يبقى عرفنا حاجتين من السنة، ان التمييز يكون في سن 7، وان العقوبة لا تكون الا في سن 10. قبل ذلك يعلم الطفل بالثواب وليس بالعقاب، فاذا بلغ 10 كان الثواب والعقاب. واضح؟ بعد كده حب يفهم الشاب التمييز يعني ايه؟ يعني ايه التمييز؟ يعني ايه بنقول الطفل المميز وتصح الصلاة من الطفل المميز وما الى ذلك، والمميز يروح المسجد ويصلي الجمعة ويصح الحج منه ولكن يكتب ثوابه لأبيه ولأمه وكذلك الصلاة وما الى ذلك. فعرف الشاب ان التمييز معناه ايه؟ هو معرفة الفرق بين الصواب والخطأ، ومعرفة النافع من الضار، ذاك هو التمييز. فطالما الطفل ما يعرفش النفع من الضر يبقى غير مميز. طبعا طبعا، بدل مش عارف النفع من الضر يبقى غير مميز، لانه لو ميز النفع من الضر ما اتى الضر ابدا. صح؟ وكذلك طالما لا يعرف الصواب من الخطأ يبقى لا زال قبل سن التمييز. متى يأتيه التمييز؟ سن 7. في السن ده بقى يبتدي يعلم الطفل ايه؟ الصواب والخطأ والنفع والضر، ويعلم هنا بالنصح والإرشاد والثواب وليس بالعقاب. أما العقاب فإن لزمه بدأ من سن 10، والعقاب في سن 10 لا يكون إلا عند الضرورة حين لا يفلح الثواب ويلزم العقاب. يبقى كلام ده في سن ايه؟ 10 سنين. العقاب هنا هيكون ايه؟ يتدرج به بالحرمان مما يحب. ادي العقاب، بالحرمان مما يحب. فان كان ذلك كافيا لا يلجا للضرب ابدا. واضح؟ فاذا لم يكن الحرمان مما يحبه الطفل مجديا معه كان الضرب، والضرب غير المبرح. وقال الضرب بدايته تكون ايه؟ باليد. وفين؟ على الإليه. بالضرب على الإليه، مش على وشه، مش على راسه، مش على قفاه، مش على اي جزء من جسمه، على الإليه. ليه؟ لان الضرب على الإليتين يحتمله الطفل. فوق اليد، بباطن اليد، على ايه؟ على الإليه. حتى الضرب ده في شيء من الحنان، بتاخد الطفل على ركبك تبقيمه على وشه، تبقيمه على وشه، على حجرك، وتضربه على إليته بكف ايدك. هكذا يكون العقاب، ولا تضربه في اي مكان اخر. ان لازم الشدة عن ذلك ولم يبدي هذا، تكون ده امتى؟ ده في سن 10. يعني العقوبة بالحرمان هتبتدي في سن 10 سنين، ثم الضرب على الايه؟ على اليتيم، وتنيمه على وشه، على ايه؟ على حجرك. فاذا لزمت شدة فوق ذلك يضرب على القدمين. عن زمان لما كان ابونا يمدنا يقول لك مدوا على رجليه، يبقى الضرب على ايه؟ على القدمين. ويبقى الضرب على القدمين بشيء ايه؟ خفيف، مش بعصاية بقى، مش بعصاية الغنية يعني، ها؟ مش بخرزانة، مش بالحزام، ها؟ انما يكون الضرب على رجلين ايه؟ بشبشب رقيق او بجلد رقيقة، وضرب غير مبرح. وبعد ما تضرب الطفل على رجليه ما تسيبوش ينام وما تسيبوش يقعد، لازم تمشيه، روح هات كذا، تعالى ودي كذا، يمشي على رجليه عشان مطرح ما انضرب ما يتركش اثر على القدمين، الدم يجري على طول. كمان الشيخ فهم الشاب انه في فرق في المعاملة بين الولد والبنت. قال له انه العقوبة بالضرب تكون للصبي ولا تكون ابدا للفتاه ابدا. الصبي يضرب يخشوشن يخشوشن، اذا ضرب بالاسلوب اللي شرحه الشيخ يخشوشن الصبي ويحتمل. اما الفتاه فلا تضرب ابدا، لا في صغرها ولا في كبرها ابدا. ليه؟ لان الفتاه بطبيعتها اشد حساسيه من الصبي وارق، تكفيها النظره فتبكي، اما الطفل فقد لا تكفيه نظره الغضب. كمان الفتاه اذا لم تضرب شبت وحساسيتها كامله، فتحتفظ بكرامتها وتأبى بنفسها عن كل ما يهين. اما اذا ضربت الفتاة في صغرها شبت وحساسيتها قد قلت كثيرا، فتتعب زوجها بعد ذلك. ليه؟ هيكلمها يفهمها ولا هي هنا، يوعظها ولا هي هنا، يخصمها ولا تتأثر ولا تتهز. ليه؟ ما هي واخدة على الضرب. في الحالة دي هيضطر الزوج يعمل ايه؟ يضربها. جبتها نحست، جبتها نحست. فالبنت ما تنضربش ابدا. اما البنت ما تنضربش وتكفيها نظرة العتاب، تطلع حساسة وتطلع رقيقة وتطلع تحافظ على ايه؟ على كرامتها. تقول ما تحبش تسمع كلمة تجرح احساسها. لما تيجي تتجوز ويجي جوزها يقول كلمه بس تجرح احساسها، تقوم القيامه بقى تعيط وتزعل وتصعب عليه بقى ويطبطب عليها، بعد كده يراعيها ويكلمها كلام حلو ويخاف يكلمها كلام جامد احسن ايه؟ ما بتستحملش، حساس، دمعتها قريبه. فتربيه الصبي غير تربيه الفتاه. فهمنا التمييز وعرفنا ان التمييز ياتي في سن 7، وفهمنا ان التعليم للاطفال بالحب بالحنان بالثواب لحد سن 7. في سن 7 بنعلمهم النفع من الضر والصح من الخطأ، ما بنزعلش على الآنية لأن الآنية لها آذان. بعد كده بنعلم الأطفال من سن 7 لسن 10 تعليم مستمر بقى، نعلمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ياكل، ونعلمه يقول الحمد لله رب العالمين بعد ما ياكل، نعلمه يغسل ايديه قبل الاكل، نعلمه ازاي يستنجي بايده الشمال مش بايده اليمين، نعلمه ازاي يخش دوره الميه لوحده، نعلمه يستحمى لوحده ازاي، نعلمه ينام لوحده ازاي، نعلمه يلبس لوحده ازاي، نبتدي نعلمه كيف يعتمد على نفسه في سن 7 سنوات، يبقى مش محتاج للخدمه، يبقى هو يعرف ينظف نفسه، يعرف يستحمى، يغير هدومه، يعرف مكان هدومه فين، يعرف يروح ويجي ويتصرف، يعرف الصح من الغلط، يعرف يخدم نفسه، يعرف يعتمد على نفسه. كل ده بالتعليم. والفتى والفتاه في السن ده من سن 7 لسن 10 تبقى عنده قابليه شديده جدا للتلقي. ربنا خلق فيه كده، قابليه شديده جدا للتلقي، فتنتهز الفرصه انت في الوقت ده، لان الطفل عاوز يتلقى وبيبقى عنده نهم للتلقي، فتلقنه كل ما تريد بقى. من البسمله قبل الاكل والحمد بعد الاكل وغسل اليدين قبل الاكل وبعد الاكل، يغسل سنانه، يغسل عينيه، ما يلعبش صوابع في رجليه، يحط صباعه في انفه في مناخيره، حاجات بقى ايه، يحط ايده على بقه لما يجي يتوب، اتعلمه بقى ما يفتحش بقه كده قدام الناس، يحط ايده اليمين على بقه او ظهر ايده الشمال، يا اما باطن اليد اليمنى يغطي بيها بقه، يا اما ظهر اليد اليسرى. تعلمه لما ياكل ما يمضغش الطعام بقه مفتوح، يمضغ الطعام بقه ايه؟ مقفول. تعلمه ما ينفخش في الطعام الساخن، تعلمه ما يتجشأش في الاناء، تعلمه لا يتنفس في الاناء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الاناء والتجشؤ فيه. تعلمه انه ياكل من قدامه، تعلمه ياكل بصوابعه الثلاثه دول بايده اليمين، تعلموا الاكل بالشكر والسكينه مفيش مانع. ليه؟ لان وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكل بيده ونصح بذلك واكل بصوابع يده اليمنى الثلاث اللي هي السبابه والابهام والوسطى، الا انه اجاز الاكل بالاداء لانه اكل بسكين، يعني اخذ اللحم بالسكين وقضم اللحم واللحم في السكين وهو يمسك بالسكين، يبقى ده مسك السكينه كده وكان اللحم ورشع السكينه في اللحم ومسك، ما كانش بايده بالسكينه، يبقى تقدر تاكل بالشوكه والسكينه ويبقى ده مباح مش حرام. فلوس بس، فتعلموا الاكل بالشوكه والسكينه ان شئ ده مباح، وان كان هياكل بايده يبقى يعرف هياكل بايده ايه ازاي. تعلموا ازاي يقعد على الطعام، ازاي يقعد مستقر ما يتنططش ويقوم ويقعد وكلام من ده، ما يكونش هو واقف، وتقول له زي ما كانت امهاتنا تقول لنا زمان ما تاكلش وانت واقف لحسن من الاكل ينزل. قال لها انتوا حافظين اهو، يعني امكم قالت لكم اللي امي قالته، نفس الحكايه نفس ذاكره الامهات زمان بتعلم، لكن دلوقتي ما حدش بيعلم. فتقول له ما تاكلش وانت واقف لحسن ايه الاكل ينزل في رجليك، طبعا هو لسه مش هيفهم يعني ايه سنه. فيقعد يحترم الاكل، وبعدين تعلمه انه ياخد قدامه اللي يقدر ياكله، وتعلمه انه ما يتركش فضلات في الاناء، وتعلمه انه لا تدري في ايها البركه، قد تكون في اللقمه الاخيره، يقول لما يجي يسيب لقمه تقول له لا ما حدش عارف البركه فين، في اللقمه الاولانيه ولا في اللقمه الاخرانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لا تدري في ايها البركه. فما تفتش حاجه في الاناء، لدرجه ان انا في مره طلعت، انا شخصيا طلعت مره على حديث مش عارف مدى صحته، يعني ما هوش في الصحيحين لكن في الكتب الاخرى، بيقول لك الاناء يستغفر للاعقه. شوف حاجه غريبه، الاناء يستغفر للاعقه، يعني ما يصحش نترك اكل في الاناء ابدا، لازم نخلص الاكل اللي موجود فين في الطبق. ده يعلمنا ان احنا ما نحطش في الطبق غير ما نقوى ونقدر على اكله. فاذا علمت الطفل من سن 7 سنين الكلام ده ما بقاش شارك. فاذا اكل عند الناس ما يخش اكل كتير قدامه وبعدين ما يعرفش ياكل، ياكل شويه منه ويسيب الباقي، يبقى منظر مش مظبوط. فنعلمه ان هو ايه، ما يسيبش حاجه في الاناء وياكل اكله كله، ونحط له الاكل اللي يقوى على انه ياكله. كل ده في سن التمييز بتعلمه ايه الطفل، بتعلمه ينام لوحده، وبتعلمه ينام على جنبه اليمين. بقى لو لقيته نام على وشه تقول لا كده، لا كده الشيطان بينام على وشه، انت ما تنامش على وشك، نام على جنبك اليمين. اتعلمت من الصغر انه ينام على جنبه اليمين، خلاص هو مش هيستريح غير على ايه؟ على الجنب اليمين، زي ما الشيخ نصح الشاب زمان لما كان صغير فاكرين، وقال له ايه؟ نام على جنبك اليمين. وقال له ليه؟ علمها له، كان يقدر يعقل، كان سنه 12 سنه يقدر يفهم، لكن دلوقتي الطفل عنده 7 سنين مش هيفهم. بقى لما اقول له نام على جنبك اليمين عشان الشمال فيه المعده والقلب، وعشان لا هنقول له نام على جنبك اليمين وعلمناه من صغره، فخلاص هينام على جنبه الايه؟ اليمين. وبنعلمه الصلاه، وكل ما يشوف الاب بيصلي هيقف يصلي ايه؟ معاه. بيشوف الام بتصلي بتقف البنت تصلي ايه؟ معاها. نعلمه يقف معانا، ونكون بقى في الحاله دي قدوه. وزي ما قلنا في سن 7 سنين الطفل بيبقى عنده استعداد كبير جدا للتلقي، فنلقنه كل ما نريد. نخلي بالنا بقى انه بقدر ما عنده من استعداد للتلقي عنده قوه ملاحظه ومراقبه. كل همه في السن ده اذا كان ولد يبص لابوه يشوفه بيعمل ايه عشان يعمل زيه، واذا كانت بنت بتبص لامها عشان تعمل ايه زيها. فاذا كانت الام بتتزوق تبص تلاقي البنت الصغننه عندها 7 سنين راحت على المرايه ومسكت الاحمر والاخضر ولغمطت ايه وشها، ومسكت الجزمه المكعب عالي ولبستها. لو عندك ولد عمره ما هيلبس جزمه مكعب عالي ابدا بتاعت امه، لكن لو بنت هتبص راحت على جزمه امها وعملت ايه ولبستها. ها، فالاطفال بيبقى عندهم قوه ملاحظه واستعداد للمراقبه والتقليد والتقليد. فتراقب نفسك قوي في تصرفاتك، ليه؟ كل اللي هتعمله ابنك هيقلدك، حتى في طريقه مشيك، حتى في طريقه كلامك، في طريقه اكلك، في طريقه لبسك، في طريقه الصلاه، كل حاجه هيقلدها بالحرف. شوف انت عاوز ابنك يبقى ازاي واعمل، هيطلع ابنك كده من غير ما تقول له يعمل ايه، ليه؟ بالتقليد. بعد كده في حاجه كمان مهمه قوي قالها الشيخ للشاب، وهي انه مفيش بأس ابدا ما دام جبت الطفل الاول انك تعدل وتنظم نسلك. وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل اللي هو تنظيم النسل، زي ما بيقولوا ايه؟ تنظيم النسل. ليه؟ عشان الام تدي كل رعايتها لايه؟ لطفلها. بعض الستات امبارح بيتكلموا بيرغوا مع بعض بلغان وزلف وبيقولوا معقوله الست هتفضل شايله لعيلها على كفاها طول النهار؟ ايه الكلام ده؟ ما دام واكل يا شبعان عايز ايه؟ ترميه تشتري له. ها؟ طب ما هي مش هتعمل لجوزها القهوه بقى، مش هتلبسه الجزمه زي ما انت بتقول، ما انت عمال تقول تلبسه الجزمه، تقلعه الجزمه، تلبسه الجاكيت، والست تعمل له مش عارف ايه زي الست سيد، طب ما هي هتبقى فاضيان ولا فاضل لابنها؟ لا طب ما الطفل نايم. نايم. لما نايم نايم، نايم لوحده بقى مش نايم على حجرك، لكن ما دام صاحي اطلع بيه. قادر يقعد لوحده يلعب، يقعد لوحده يلعب، بيعيط تشيليه. طيب افرضي انت شايلاه عشان بيعيط او شايلاه حنانا وحبا، وجاه جوزك طلب منك فنجان القهوه. قولي له خد شيله، خد لعبه، انا ما اعمل لك القهوه. هيقول لك لا. اذا قال لك لا قول له طب مش عامله لك القهوه، قوم اعملها لنفسك. فين على طول؟ ايوه امال ايه؟ تعلميه بقى الادب، ما هو مش مظبوط. هو مش مظبوط. اما هتودي العيل فين؟ اذا قال لك حطيه لا احيد، قول له لا ده مش تصرف اب بقى. لا مش تصرف اب، لازم تكون قدوه، لازم تكون حنين، لازم تكون عطوف. فنرجع تاني ونقول عشان الام تستطيع ان توجه حمايتها ورعايتها كامله لطفلها الاول، فلا باس في فتره ارضاع الطفل. لسه الطفل بيرضع. ها؟ واحنا قلنا الرضاعه سنتين. لسه بيحبو، لسه بيمشي، لسه بيتعلم. مفيش مانع انها بالاتفاق مع الزوج ينظموا الناس دي بشرط ان يكون التنظيم من خلال العزل. العزل. والعزل له وسائل عديده. من ضمنها الحبوب تعتبر عزل. ليه؟ لانها بتمنع البويضه انها تنزل، وبعدين امتنعت البويضه عن النزول يبقى حصل ايه؟ عزل. معنى العزل يعني ايه؟ العزل معناه عدم التقاء الحيوان المنوي بالبويض، بس هو ده معنى العزل. فكل وسيله، كل وسيله، كل وسيله توفر هذا، بمعنى اي طريقه تتبع بحيث لا يلتقي الحيوان المنوي بتاع الرجل مع بويضه الانثى يبقى ده اسمه ايه؟ عزل. ما سوى ذلك ما اسموش عزل. الشيخ خاف منه، قال لك قد تكون فيه الشبهه. ما اعرفش. ما اعرفش، انما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل. فما فيش بأس بالعزل الفتره اللي اتفق عليها، بس شرط الشيخ لها شروط. اولا ان يكون الزوج موافقا عالما بذلك. يعني ما تعملش كده من وراه، حرام. ثانيا ان تكون الزوجه موافقه وعالمه بذلك. فباتفاق الاثنين. الامر الثاني ان يكون عدلا، او ما يسمى ويطلق عليه العدل الذي اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث الا يكون السبب في ذلك خشيه الفقر، لان الله يرزقهم واياكم. بعد كده قال له انه لازم يتم الاستعداد لاستقبال الطفل الجديد. فاذا انتهى فتره او انتهت فتره العزل وبقوا طبيعي وحملت الزوجه للمره الثانيه، يجب تمهيد الامر للطفل الموجود طوال شهور الحمل تدريجيا. تدريجيا لازم نمهد له بحيث يبقى مستعد لاستقبال المولود الجديد بنفس رضيه وبصدر رحب وبحب. فاذا ولدت الام وجاءت بالجديد سواء كان اخ او اخت للموجود، يبقى لازم ايه؟ نفرحه ونقول له انه جالك اخ او جالك اخ او جالك اخت او جالك اخت. نفرحهم. وبعدين بدل ما نقول له اوعي ايدك انا اللي عامله، وندخل بقى في القديم عشان الجديد ده لسه لحمه حمراء ها او زي عود اخضر نخاف عليه، لا نجيبه ونقول له تعالى بص ونفرجه. هيبقى نفسه قوي يشوف رجليه، ما هو الطفل المولود ملفوف باللفه رجليه متداريه. لو سبت الطفل الصغير الاولاني لوحده كده ورقبته هيسهيك ويروح يفك اللفه من ويبص يشوف في جوه ايه؟ في جوه ايه؟ قبل ما يعمل كده انت افتح وريله. افتح وريله. يحفظ شكله ويعرفه وتقول له شوف رجله، شوف ايده، شوف عينه ما انت بتكلمه بقى من صغره، شوف ودنه، شوف مناخيره حلوه ازاي، شوف عينه حلوه ازاي، شوف بقه، شوف كذا، شوف صباعه قد ايه، شوف مش عارف ايه، تقعد توريله الكلام ده وهو بقى هيقعد يصمت ومخصوص خالص. وبعدين بقى تروح جايب له ايه؟ شوكولاتايه، وتقول له خد اخوك جايب لك الشوكولاتايه دي اللي هو في اللف. كل ما تجيب له حاجه حلوه بقى يبقى مين اللي جايبها؟ المولود ايه؟ الجديد. لكن كن على حرص وعلى حذر، وراقب الطفل القديم في تصرفاته مع الطفل الجديد، لانه قد يؤذيه عن غير قصد. وياك تضرب، هتمشى تلاقيه بيعمل ايه بقى؟ هيجيب صباعه ويحطه في عينه، مش عشان يقلعها، لا، عايز يشوف هيحصل ايه. حب القطاع ده انه يحط صباعه في كبس الكهرباء، زي ما حط صباعه في كبس الكهرباء، ما بيحطش صباعه في كبس الكهرباء عشان يعمل لك مس في البيت او عشان يكهرب نفسه، بيحط يشوف ايه الموضوع. هيحط صباعه في رق اخوه، وهيحط صباعه في عين اخوه. بدل ما تضربه بقى، ها، قول له لا حرام، هيعيط، هيزعل منك، هيخصمك، طبطب عليه بقى، يلا بوسه بقى، بوسه، قول له حقك عليا كده. تحبب الجديد في القديم، واياك واياك ان تفرق في المعامله، وكن حريص جدا جدا على انك ما تشعرش الطفل القديم باهتمام زائد بالجديد، والا كرهه وغار منه، وده امر طبيعي، وتبقى انت اللي اسات ايه؟ التصرف. هيبدا بعد كده تلاقيه دايما ايه؟ يروح مديله على قفاه كافيه على وشه، ها؟ هتلاقيه على طول بيأذيه، بيأذيه ايه؟ مش لانه مؤذي، لانك انت سيء التصرف، ما عرفتش ايه؟ تتصرف. بكده بتقدر توجد الحب والاسره بين الطفل القديم والطفل الجديد، ولا بد من التسويه في المعامله، واياك ان تحب احدهما اكثر من الاخر، او انك تفضل احدهما اكثر من الاخر. جبت بقى بنت ونفسك تجيب الولد، ده الولد خلاص شيخ البلد خلف ولد، نسيت البنت، ويلا بقى طاير انت من الفرحه بالولد، والبنت راحت بقى اتذبلت. لا، اوعى تعمل كده، انت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش مين فيهم هينفعك في كبرك. لذا قال الله تبارك وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تعرفش. وأقرب لكم نفعا مش معنى كده مين بيحبك أكثر، بقاش أكثرهم لكم حبا، أن أقربهم لكم نفعا. لا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تعبير غريب. ليه؟ ليه؟ لان العيل اللي انت بتحبه قوي بيحبك قوي وانت محتاج له قوي، مسافر بتعلم بياخد شهاده في امريكا، او راح بيشتغل في دوله عربيه وانت محتاج، مين اللي هينفعك؟ الواد التاني اللي مش نازل لك من زور. شوف، فربنا قال ايهم اقرب لكم نفع، مش ايهم اشد لكم حبا. فما تميزش بين الاولاد ابدا. وان قلبك مال لاحدهما أكثر من الآخر، إياك إياك إياك أن تظهر ذلك، أن تتكلم به حتى مع نفسك. شوف قد إيه؟ بعد كده الشيخ بيحكي للشاب، بيقول له: كم أتاني من أناس يبتغون حلولا لأولادهم، جاءني يسعى ومعه غلام صغير مصاب بالعتى، وجاءني آخر بغلام صغير صامت لا يتكلم أبدا ولا يطلب الطعام إلا أن يطعم، وجاء الآخر بثالث مصاب بصرع يصرع ويلقى في الأرض وما إلى ذلك، وجاءتني أم تحمل فتاتها وهي مصابة بتخلف عقلي، وجاء قاعد يحكي الناس اللي جايه للشيخ بقى، يدعون ان باطفالهم نفس من الجن، او وقع في صغره، او صرخ بالحمام، او في ليلة ليلاء فزع من قطة سوداء، أو إلى آخره. فالشيخ بين الشر، فأنا أطيب قلب الآباء وأرقي الأبناء والله تبارك وتعالى عنده العفو والشفاء. لكن يا بني تسعة وتسعون من الحالات ما هي إلا تقصير الأب والأم في تنشئة الأطفال. شوف الكلام الغريب ده، كل ده اللي حاصل في العيال ده هو من الأب والأم. ليه؟ قال لك الأم عصبية والطفل لسه صغير غير مميز سنتين وثلاث سنين، بتزهق من تركله برجلها، تشتمه، تزعق فيه، تشخط فيه، دايما تخضه. طب ما لازم يجيله بسرعة، لازم بقى اي حاجة يروح مرمي في الارض مش هم يعمل ايه، ما هو بيهرب. وعبارة عن ايه السرعة ده او الاغماء؟ هروب. ده الاغماء ده ربنا رزقه للعباد للهروب من شدة الالم. الانسان لما الالم يزيد عن حد احتمال جسمه يعمل ايه؟ يغمى عليه. ليه؟ ربنا تبارك وتعالى رحمه عارف ان الناس يستحمل اكتر من كده، ايه يغمى عليه؟ يحصل له الالم وهو ايه؟ وهو في غيبوبة، وما يتألمش اكتر مما يحتمل، يخاف اكتر مما يحتمل، يعمل ايه؟ يسرق، يقعد يغمى عليه. ليه؟ خاف اكتر مما يحتمل مواجهة ما خاف منه، يروح يسرق. كل ده بيحصل منين؟ من القسوة بتاعت الأب والأم في مرحلة الطفولة. قال لي في طفل ده ما بيتكلمش نهائي، ولف بيه على الدكاترة بتوع البلد كلهم، الواد ما بينطقش، وبيسمع كويس، بيسمع لكن ما ينطقش، ولفوا بيه على الدكاترة ما مش عارفين، ملوش علاج. يقول لك وقع على أخوه اللي أحسن منه، كلام بقى الجهل، وقع على أخوه اللي أحسن منه. فالشيخ قال له الطفل ده ما بيتكلمش ليه؟ لان هم ما علموهوش الكلام، ولما اتكلم اسيء اليه. اسيء اليه ازاي؟ اسيء اليه قال باي اسلوب، اسيء اليه باي اسلوب، سكتوه، اتكلم وهو بيعيط، ضربوه الم حاجه. الناس اللي عندها عقد نفسيه، الشباب بيطلع معقد، بيطلع عنده تخلف، بيطلع عنده عتب، بيطلع عيل ماشي ريل يريل على طول ويتكلم كده بهبل. ليه العيل ده اهبل وبيريل؟ ايه اللي جرى له؟ قال لك لا، ان دي السلامه، السلامه في انه يستهبل من طفولته، هو لا يقصدها، هو غير مميز بالعاده بقى، بحكم العاده. يعني في دلوقتي ناس تقول ايه، وبرضه الشاب تساءل في وقتها لما الشيخ بيقول له ده مش مميز الطفل وكلام من. الله، طب ما العيد اللي عنده 4 سنين وساعات يبقى فاهم ويروح المدرسه ويكتب الف ب واحد اثنين وثلاثه واربعه ضد سبعه، بتعلم في سن 4 سنين، طب ما هو مميز ده. لا، ده مش تمييز، ده بحكم العاده، ده اعتياد. في فرق بين الاعتياد وبين التمييز. يعني العيد بيعرف ان 2 + 2 = 4، لكن دون ان يميز ان في حاجه اسمها علم الحساب، وان 2 + 2 معناها ان 2 فقد كررت مرتين. ما يعرفش دي، يعني ما يعرفش فلسفتها ان هو خدها كده. حتى لو حفظ القران بلا تمييز بحكم ايه؟ الاعتياد. التكرار، التكرار، التكرار يخليه ايه؟ يلقط الحال بالتكرار مش بالتمييز. في فرق بين العاده وبين ايه؟ التمييز. فبحكم العاده الطفل لما يثاب او يعاقب يقوم بحكم العاده، يفهم انه اذا عمل كده يثاب واذا عمل كده ايه؟ يعاقب، مش بالتمييز لانه ان ده صح وان ده غلط. فالخطوره هنا ان الطفل اذا عوقب بشده او عومل بقسوه قبل سن التمييز، انه قد يصاب بمثل هذه الامراض المختلفه اللي هي التخلف والعقل والعتا والهبل والغيل، وما يعني يتبول على نفسه وهو نايم، هو نايم ما يتعلمش انه لا يتبول الا في مكان خاص. كل ده اساسه القسوه وسوء التربيه والجهل بكيفيه تربيه الطفل. الطفل الجديد ده اتعلم بقى انه يسوي بين الطفل القديم والطفل الجديد، اتعلم انه يخلي الاولاد يحبوا بعضهم، اتعلم انه يخلي الكبير يراعي الصغير، يراعي الصغير ويأكله ويساعد الأم في إنها تغير له، وهكذا. فأنشأ عاطفة الحنان بين الكبير وبين الصغير. كبر الولاد بقوا 7 سنين، سن التمييز بقى يبقى هنا هيتعلموا ايه الصلاة، ويتعلموا ما يجب ان يعلمه الطفل في سن التمييز. عند سن العشر سنين مش شرط انه ينضرب الطفل، انما زي ما قلنا اذا الثواب لم يجدي نبدأ بالعقاب، والعقاب هنا هيكون بالحرمان اولا، ثم ما قلنا الضرب الخفيف، وقلنا الضرب الخفيف ده ازاي، وبعدين بالضرب على الرجلين ان كان بيحتاج لمثل هذه الشدة. لكن الضرب على الرجلين ما يكونش بعزم الاب، ما يكونش بعصبية، ما يكونش بنرفزة، ما يكونش بغل، لانك لو ضربت ابنك بغل هيطلع الغل في قلب الابن، ومن زرع حسد وإلى الغد. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر لهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.